الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، فسموا ذلك العدل. كلامه سموا نفي القدر، وتكلموا في أفعاله وسموا أفعاله سموا نفيه من القدر والعدل، يعني العدل ألا يكون الله خالقا لأفعال العباد، هذا هو الذي يتحقق به العدل عند القدرية. نعم. ثم تكلموا في النبوة له والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد. ثم تكلموا في مسألة إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. ووصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب المكي: أصول الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. انتهى. قوله: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ومن هنا إلى آخر العقيدة كالتفصيل لما سبق. وذكر في هذه الجملة قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات، وهي أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهم الله: ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا جهلها، فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. وقال الشيخ: ومن شك في صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله من يجهلها ليس بمرتد. ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا يتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد وغيره من السلف. وقولهم: غير تحريف ولا تعطيل إلى آخره. فأهل السنة وسط بين فرق الضلال الجهمية والمعتزلة، ومن تبعهم نفى الصفات وعطلوها، وكذلك الأشعرية نفوا بعضا وأثبتوا بعضا، والمشبهة كداود الجواربي وهشام بن عبد ابن الحاكم الرافضي غلوا في الإثبات فضلوا، وهدى الله أهل السنة لطريق الأمثل، وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرق التعطيل ودم التشبيه. قال بعض العلماء: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. لو قال الخطابي رضي الله عنه: مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، يشغل الكلام في الصفات فرعا على الكلام في الذات، يقتضى فيه حذفه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، وكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل، ومرادهم أنه يجب إثبات حقيقة الصفات دون التكييف. وقد يظن من ينسب لهم أنهم أرادوا التفريط أو أنها من المتشابه، وهذا ظن خاطئ. قال الشيخ: وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه، في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله، كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم، فإنهم إن أصابوا في كثير مما يقولون ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم. فالكلام على هذا من وجهين: الأول أني لا أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم معناه أحد، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة كلام الأعجمي الذي لا يفهم، ولا قال إن الله ينزل كلاما لا يفهم معناه أحد، وإنما قالوا كلمات لها معاني صحيحة، قالوا في أحاديث صفات تمر كما جاءت، ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأقبلوها، ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه، كما يفهمون ذلك في سائر النصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمر كما جاءت في أحاديث وعيد، مثل من غشنا فليس منا، وأحاديث الفضائل يبدو أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه، وسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر. فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل. وكذلك نص أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن، وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية، وجرى ذلك على سنن الأئمة قبله. من يفسر المتشابه بأنه الذي لا يعلم معناه إلا الله، فلا ريب أن نصوص الأسماء والصفات ليست منه، بل وليس في القرآن متشابه بهذا المعنى. تفسير المتشابه بأنه الذي لا يعلم معناه إلا الله تفسير خاطئ، لأن القرآن كله يفهم معناه، ولأجل ذلك أمر الله عباده بتدبر القرآن كله، تدبر القرآن. فإذا كان القرآن كله منزل التدبر، ذم الله المعرضين عن التدبر، علم أن القرآن كله يمكن فهمه، لأن ما لا يمكن فهمه لا يمكن، لا يؤمر بتدبر. أما إذا قيل بالمتشابه ما فمعناه على بعض الناس، أو إنه الذي يؤمن به ولا يعمل به، يعني لا يقتضي عملا، نصوص الأسماء والصفات في هذا، لأن لها لم يشتبه معناها ويخفى معناها على بعض الناس. ولها تأويل لا يعلمه إلا الله، حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر هي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذا قال قائل نصوص صفات من المتشابه نقول ما المتشابه عنده استفسر. فإذا قال إن المتشابه هو الذي لا يفهمه أحد ولا يعلم له معنى فإن هذا باطل ليس بالقاشي منه. نعم. وقال الشيخ أيضا وأما التفويض فمعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ وحقيقة قول هؤلاء أهل التفويض في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده، وأنما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه، بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا أن لا نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. وهذا كله مما يعلم في الاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد. انتهى. قوله من غير تحريف ولا تعقيد، التحريف صرف الكلام عن ظاهره. وقال الراوي في مفرداته تحريف الشيء إمالته كتحريف القلم، وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. قال الله عز وجل يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال ابن القيم التحريف تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم بها، والتبديل تبديل لفظ بلفظ آخر، والكتمان جحده. وهذه الأدوار الثلاثة منها غيرت الأديان والملل. انتهى. وقال في موضع آخر والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها، إما العدول عن جهته كانت ناقشت العدول به العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة وإما بنقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية وإما غير إعرابية. فهذه أربعة أنواع، وقد سلك فيها الجهمية والرافضة، فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن، وإن كان الرافضة حرفوا كثيرا من لفظه وادعوا أن أهل السنة غيروا على وجهه. وأما تحريف المعنى فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلا، وهو سلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في اللغة، وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر قدر ما مشترك بينهما. وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه، وهؤلاء شر من وجه، فإن أولئك عدلوا باللفظ والمعنى عما هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى، وهؤلاء تركوا اللفظ على حاله فكانوا خيرا من أولئك من هذا الوجه. ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل صرفوا له لفظا يصلح له، ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل صرفوا له لفظا يصلح له. لئلا يتنافر اللفظ والمعنى. تمام. تمام. صنعوا له لفظا. هؤلاء مرة ثانية. ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل صرفوا له لفظا يصلح له. صنعوا له لعله صنعوا جعلوا له بمعنى جعلوا له لفظا. جعلوا له أو صنعوا له. نعم. لئلا يتنافر اللفظ والمعنى، حيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف، فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه، فبدأوا بتحديث اللفظ ليستقيم لهم حكمهم على المعنى الذي قصدوا انتهى. قوله ولا تعطيل، العطل في اللغة الخلو والفراغ والترك، ومنه بئر معطلة. قال الراغب العطل فقدان الزينة في زيد المال والشغل. نعم. يقال عطلت المرأة للحلي، فهي عطل وعاطل، ومنه قوس عطل لا وتر عليه. وعطلته من الحلي ومن العمل فتعطل. قال وبئر معطلة، ومن هذا قول الشاعر وجيد كجيد الزين ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. استشهدوا بهذا البيت يعني أنا. ويقال لمن يجعل العالم بزعمه فارغا عن صانع أتقنه وزينه معطل. وعطل الدار عن ساكنها والإبل عن رائها انتهى. وسمي جاحد الصفات معطلين لنفيهم عن الله صفات كماله وإخلائهم له منها. قال ابن القيم أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العباد من حقيقة التوحيد. انتهى. وقد سأل أحد المناظرين للشيخ في العقيدة ما المراد بالتحريف والتعطيل، ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. قال الشيخ فقلت تحريف الكلام هو تحريف الكلام عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة فجروها، مثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم، فسكت وفي نفسه نافيها. وقد ذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت بهذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فبينت ما ذم الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معاني كما بينته في موضعه من القواعد. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف. والتأويل تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه. قال الجوهري التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، ثم تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمر يسير إليها كقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا لأن الأمر ينتهي إليه، ومنه قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمجيء تأويله نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف فمرادهم به معنى التفسير والبيان، كقول محمد بن جرير الطبري القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته الخارج. وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه، ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل، وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين. قوله ومن غير تكييف ولا تنفيذ. حسبك ما شاء الله. الحاصل أن الواجب في نصوص الأسماء والصفات من القرآن والحديث إثبات ما دل عليه، الإيمان بما دل بإثبات ما هناك إيمان ترى النفس من غير تحريف ولا تعطيل ولا تحريف ولا من غير تغيير لهذه النصوص تغيير لها بتغيير معانيها أحفاظها أو بتغيير معانيها وصرفها مقتضاها إلى غير فإن هذا مما لما الله به اليهود وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعها يصرفونها عن ظاهرها غير حجة فالتحريف هو تلاعب بالنصوص وكل من أصل ما أصلا فإنه مقابل النصوص كل من أصل أصلا باطلا يناقض النصوص فإنه يقف من النصوص أحد موقف إما الرد إن استطاع إلى ذلك سبيلا فأن يقول إن هذا خبر آحاد لا يستحج به في العقائد وإن لم يستطع ردها بمثل ذلك فإنه إما أن يفوض وإما أن يؤول الحذر فيدفع النصوص المعارضة لمذهبه الباطل يدفعها للتحريف يؤوله يحمله على معاني تخالف ظاهره حتى لا تكون معارضة لما هو عليه من الباطل التحريف في نصوص الصفات يستلزم التعطيل التحريف يستلزم التعطيل وأما التعطيل فلا يستلزم التحريف لأن المعطل قد يكون مفوضا فالمفوضة أهل التفويض وأهل التأويل كلهم معطلة يتفقون على نفي الصفات لكن منهم من يقول يجب إجراء النصوص على ظاهرها من غير فهم لها منهم من يفسرها بتفسيرات تخالف ظاهرها والله أعلم. نعم شيخ نقل شو تقول يا مرزوق ذكر الشيخ كلام الخطابي أن مذهب السلف إجراء النصوص واحد على ظاهرها أيوه لا يقع ها الخطابي لم يقع في تاويل يمكن في أشياء يعني هذا كلام طيب بعض الأئمة مذهبه الغالب عليها أنه مستقيم لكن قد يكون له في مواضع عبارات موهمة أو له في بعض العبارات في بعض المواضع يصير والحكم على العالم بالغالب